الحمد لله المتفرد بالكمال والمنزه عن الآثام، أودع أسرار الهيبة صدور أوليائه، وخص بلطائف حكمته المصطفين من علمائه. أحمد حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه وآله محمد سيد أنبيائه، صلاة دائمة دوام أرضه وسمائه. أما بعد، فنعم الله على عباده لا تحصى، وأفضاله لا توصف، وأهل الثناء والعطاء. ومن أجل نعم الله على عباده نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ويأتي بعد نعمة الإسلام نعمة العلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ومن أجل العلوم على الإطلاق علوم الشريعة الإسلامية، لا سيما علم الفقه، فإنه من أرفع العلوم قدرا وأعلاها منزلة وفضلا. ومما يدل على شرف هذا العلم وفضله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فمن أجل نعم الله على عباده أن يكون في مهنة هي من أجل المهن، ألا وهي خدمة العلم الشرعي. وقد تكلمنا في المحاضرة الماضية في الباب الثاني عن التفريق بحكم القضاء، وبينا فيه بالتفصيل التطليق لعدم قيام الرجل بالإنفاق على زوجته، كذلك التطليق للعيب، ثم بينا بعد ذلك التطليق للضرر والاقتران بزوجة أخرى، ثم بينا في النهاية التطليق لغياب الزوجة، غياب الزوج أو سجنه. ونتكلم اليوم بفضل من الله وقوة عن أحكام العدة والرجعة. طبعا لا شك أن الشريعة الغراء لم تترك شيئا إلا وبينته بالتفصيل. فنأتي أولا إلى أحكام العدة. فالعدة في اللغة اسم لكل ما يعد ويحصى، فيقال عدة أيام، أي مقدار معين من الأيام. ويقال انقضت عدة الرجل، أي انقضى أجله. ومنه عد الرجل إبله، أي أحصاها وأفردها. وفيه جاء قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. أما العدة في اصطلاح الفقهاء فهي عبارة عن المدة التي تتربص فيها المرأة محتسبة نفسها عقب انتهاء نكاحها لأي سبب من أسباب الفرقة، قدرها الشارع استبراء لرحمها، وبانقضائها يزول ما بقي من آثار الزواج. يبقى إذن المرأة المنتهي زواجها طلاقا أو فسخا أو لوفاة زوجها، يجب عليها الانتظار لحين انقضاء زمن معين قدره الشارع الحكيم. يمتنع عليها في هذه الحالة أن تتزوج بشخص آخر حتى تنتهي هذه المدة المحددة. كما قلنا أن الأصل في العدة أنها تكون للمرأة، إلا أنه من باب المجاز قال بعض العلماء أن الرجل ينتظر عدة المرأة في حالات، منها الشخص المتزوج بأربع زوجات إذا طلق إحداهن وأراد أن يتزوج بأخرى، فيجب عليه في هذه الحالة أن ينتظر حتى تنتهي عدة زوجته المطلقة في هذه الحالة. كذلك الرجل إذا أراد أن يجمع بخامسة في هذه الحالة، كذلك الرجل إذا طلق زوجته وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها، أو من يحرم أن يجمع بين زوجته وبينها برباط واحد. يبقى إذا في هذه الحالة لابد للزوج أن تنتهي عدة زوجته في هذه الحالة. طبعا في هذه الحالة نحن نقول بالعدة للرجل، ولكن هذا الأمر من باب المجاز، وإنما العدة من حيث الأصل تكون للمرأة وليس للرجل. طبعا لا شك ولا ريب أن العدة مشروعة بنص القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بعدة المرأة المطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء، وكما سنبين بفضل الله وحوله العلماء اختلفوا في القروء، هل المراد بالقرء الطهر أم الحيض، ولكل أدلته، ونبين ذلك في موضوع الدراسة. كذلك قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. المولى عز وجل حدد في هذه الآية أن عدة المرأة التي لا ينزل عليها دم الحيض إما لبلوغها سن اليأس أو لكونها صغيرة لم تحض بعد، بأن عددها ثلاثة أشهر في هذه الحالة. كذلك قوله تعالى في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى المرأة التي توفى زوجها عنها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. دي أدلة مشروعية الحكمة على سبيل الإيجاز. لا شك أن الشارع الحكيم في مشروعيته للعدة له حكمة، هذه الحكمة التي تغيها الشارع من وجوب العدة على المرأة، منها رقم واحد استبراء للرحم، منع الاختلاط الأنساب. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. إذن الشارع الحكيم اشترط العدة حتى نستبرئ الرحم. ربما كانت المرأة حامل من الزوج المطلق أو المتوفى عنها، فبمرور فترة العدة نتأكد من براءة الرحم من الحمل. رقم اثنين إتاحة الفرصة للزوجين لإصلاح ما أفسده الشقاق وجلبه الفراق والاستمساك بما بقي من حبل الود واستنهاض الهمم من أجل الحفاظ على العهد. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. كذلك من حكم مشروعية العدة رقم ثلاثة: إن كانت الزوجة قد بانت ففي الانتظار إظهار للأسف والندم على ما قد فات، وقد تلتئم الجراح ويطرق الطرفان أبواب السماء ويستنفران عشرتهما وما كان بينهما من ود قديم وحب عظيم، فيعودان بعقد ومهر جديدين في هذه الحالة. كل هذه الأشياء بتكمن في الحكمة التي تغير الشارع من العدة. طبعا الأمر الأخير من حكم الشارع الجليلة في مشروعية العدة بيان عظم أمر الزواج. يبقى لما كان أمر الزواج أمرا عظيما، فالشارع الحكيم كما أحاطه بالاستشهاد بالشهود في بداية عقد الزواج، كذلك الشارع الحكيم أراد أن يبسط عليه عند الفراق سياي الانتظار انتهاء. يبقى كما أن الشارع الحكيم جعل له في مقدمته الشهود، فلا بد عند الفراق من مرور فترة زمنية حتى تتزوج بمين؟ بشخص آخر. طبعا لا بد لاحتساب العدة من وقت، من بداية وقت. طبعا هذا الأمر يختلف، بينما إذا كان الطلاق نتيجة حالة ما كانت الفراق نتيجة حالة وفاة أو حالة طلاق أو حالة تفريق. طبعا في حالة الوفاق أو في حالة الوفاة عذرا بتبدأ فيه العدة من وقت وفاة الزوج، يبقى بنحسب مدة العدة من وقت وفاة الزوج سواء أكانت الوفاة قبل الدخول أو بعد. طبعا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يبقى المدة أو الوقت اللي بتبدأ فيه الوفاة تبدأ فيه العدة في حالة الوفاة من وقت وفاة الزوج. الحالة رقم اثنين في حالة الطلاق، يبقى بتبدأ العدة من وقت وقوع الطلاق إذا كان الطلاق بائن أو طلاق رجعي، من وقت وقوع الطلاق إذا تحقق به علم الزوجة، يبقى عندما تعلم الزوجة بوقوع الطلاق يبقى من وقت وقوع الطلاق. أما إذا لم تكن الزوجة تعلم بوقوع الطلاق وقت إيقاعه يبقى إذن الطلاق يبدأ من وقت علم الزوجة في هذه الحالة طبقا لمذهب الحنفية في هذه الحالة، وهو ما أخذ به قانون أحوال الشخصية المصري رقم 44 لسنة 1979. يبقى في حالة الطلاق من وقت وقوع الطلاق إذا تحقق علم الزوجة بالطلاق، أما إذا لم تكن الزوجة تعلم بالطلاق فمن وقت علم الزوجة في هذه الحالة، وده أخذا بمذهب الحنفية خلافا لباقي المذاهب، لأن باقي مذاهب العلماء يقولون بأن الطلاق تبدأ العدة من تاريخ إيقاع الطلاق وإن لم تعلم الزوجة حتى لا تضار الزوجة بسوء نية زوجها في إخفاء واقعة الطلاق. ده بالنسبة للحالة الثانية. الحالة الثالثة في حالة التفريق، يبقى إذا انتهى عقد الزواج بسبب التفريق يبقى رقم واحد العدة بتبدأ من وقت الاتفاق على المفارقة أو من وقت القضاء بالتفريق إذا جدت بعد الدخول، يبقى رقم واحد من وقت الاتفاق على المفارقة أو من وقت القضاء بالتفريق بين الزوجين إذا حدث بعد الدخول. وإذا اختلف الزوجان بشأن الطلاق فأقامت الزوجة البينة على زوجها أنه طلقها وهو ينكر ذلك فقضى القاضي بالتفريق بينهما مؤسسا حكمه على بينة الزوجة، في هذه الحالة احتسبت المدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء به لبناء الحكم على بينة مين؟ الزوجة في هذه الحالة. طبعا كذلك لوجوب العدة أسباب، حتى نقول بوجوب العدة على المرأة لابد من أسباب على النحو التالي. رقم واحد عقد الزواج الصحيح، يبقى إذا كان عقد الزواج صحيح ثم وقعت الفرقة وجبت العدة بشرط أن يكون ذلك بعد الدخول الحقيقي أو الحكمي، الدخول الحقيقي أو الحكمي، وهو الخلوة الصحيحة الخالية من الموانع الحقيقية أو الشرعية أو الطبيعية، وكذلك الخلوة الفاسدة عند الحنفية. يبقى عقد الزواج الصحيح سواء حدث دخول حقيقي أو خلوة أو حكم اللي هو الخلوة الشرعية، ده مذهب مين؟ ده مذهب الأحناف. أما الشافعية والظاهرية فعندهم لا تجب بالخلوة العدة وحدها بل لا بد من الدخول الحقيقي. يبقى الشافعية والظاهرية بيقولوا لا تجب العدة إلا بالدخول الحقيقي في عقد الزواج الصحيح، وإنما تجب بالدخول الحقيقي. استدلوا على ذلك بقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى ربنا عز وجل في هذه الآية جعل وجوب العدة بسبب مس الزوجة، ومس الزوجة لا يكون إلا بالوطء، وفي إلحاق الخلوة تزيد على النص بغير دليل. ومن ثم فإذا كان عقد الزواج باطلا أو كان صحيحا بغير دخول ولا خلوة فلا تجب من العدة. يبقى رقم واحد من أسباب وجوب العدة عقد الزواج الصحيح. قلنا عقد الزواج الصحيح دخل بالمرأة أو اختلى بها خلوة شرعية بتجب أو فاسدة بتجب العدة عند الحنفية. أما الشافعية والظاهرة قالوا لابد إما الدخول الحقيقي أما الخلوة فلا توجب العدة. رقم اثنين العقد الفاسد. يبقى إذن إذا كان عقد الزواج فاسد ففي هذه الحالة حدث دخول حقيقي ثم افترق أو فرق القاضي بينهما، يبقى إذن في هذه الحالة بيجب على المرأة استبراء لرحمها. طب إذا لم يحدث دخول حقيقي في هذه الحالة أو حدثت خلوة فقط في ظل العقد الفاسد فلا تجب العدة في هذه الحالة. يبقى إذا لم يحدث دخول حقيقي أو حدثت خلوة فقط إذا كان عقد الزواج فاسد، يبقى إذن في هذه الحالة لا تجب العدة في هذه الحالة. طبعا يلحق بعقد الزواج الفاسد الوطء بشبهة، رجل زفت إليه غير زوجته فدخل بها، يبقى إذن في هذه الحالة بيجب على المرأة العدة في هذه الحالة، إن الدخول في هذه الحالة يعتبر دخول حقيقي. يبقى يقاس هذا الأمر الوطء بشبهة على العقد الدخول بالمرأة في عقد الزواج الفاسد. نأتي للسبب الثالث، وفاة الزوج بعد عقد زواج صحيح. يبقى في عقد الزواج الصحيح إذا مات الزوج في هذه الحالة بتجب العدة على المرأة سواء دخل بها أو لم يدخل بها. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. يبقى عقد الزواج الصحيح إذا مات الزوج إذن في هذه الحالة بتجب عليها العدة دخل بالمرأة أو لم يدخل. طب إذا كان عقد إذا كانت الوفاة بعد عقد زواج فاسد في هذه الحالة لا تجب العدة إلا إذا حدث دخول حقيقي بالمرأة. أما إذا لم يكن قد حدث دخول حقيقي ففي هذه الحالة لا تجب العدة. دي أسباب وجوب العدة. قلنا رقم واحد عقد الزواج الصحيح، رقم اثنين عقد الزواج الفاسد، رقم ثلاثة وفاة الزوج بعد عقد زواج صحيح. العدة لابد لها من أنواع. العدة إما أن تكون بالحيض، وإما أن تكون بالأشهر، وإما أن تكون بوضع الحمل. يبقى إذن تنقسم العدة باعتبار ما تكون به إلى ثلاثة أنواع: العدة بالحيض أو الطهر. طبعا يطلق القرء على الحيض عند الحنفية واختيار جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. عند البعض الآخر من العلماء يراد بالقرء اللي هو الطهر. القرء كما هو معلوم يطلق ويراد به الحيض والطهر على حد سواء. يقال أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت إذا طهرت، لكن حمل القرء على الحيض أولى بإشارة النص والمعقول. النص قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة ضعي الصلاة أيام إقرائك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بإقرائك في هذه الحالة اللي هو مين؟ الحيض بالإجماع. كذلك المعقول أنه ذكره بلفظ الجمع قروء. فمن قال إنه للحيض قال إنه بالأطهار لا يتحقق الجمع، لأن قوله لأن الطلاق لو وقع في آخر الطهر انقضت العدة بطهرين آخرين وبالشروع بالثالث، ومن ثم فلا يوجد الجمع. كذلك العمل بما يوافقه لفظ النص أولى في هذه الحالة. طبعا كما هو معلوم تحتسب مدة العدة بزمن الحيضات، ولا تنتهي مدة العدة إلا بانتهاء الحيضة الثالثة، وفقا للرأي القائل بأن القر حيض، وهو رأي المالكية والشافعية والحنفية في هذه المسألة. طبعا والراجح كما قلنا هو رأي الحنفية، وهو الذي عليه العمل، والمرأة بتنقضي عدتها إذا كانت ممن تحيض، وكانت الفرقة في زواج صحيح وبعد الدخول به حقيقة أو حكما، أو في حال الزواج الفاسد بعد الدخول الحقيقي أو الوطء بشبهة بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة في هذه الحالة. طبعا فإذا وقع الطلاق أثناء الحيض وكما مر بنا وهو يسمى بالطلاق البدعي، يبقى إذن في هذه الحالة لابد من ثلاث حيضات كوامل، أن العدة مقدرة بمين؟ مقدرة بالحيض وليست بالشهور. طبعا القول قول المرأة ما يمينها في انتهاء عدتها، أن المرأة هي اللي بترى مين؟ الحيض، الدم الحيض ثلاث مرات. وأحكام العدة على هذا الأمر عامة بتشمل المرأة المسلمة والكتابية إذا كان زوجها مسلم، إذا كانت المرأة مسلمة أو كتابية يهودية أو نصرانية، إذا كان زوجها مسلم هي نفس الأحكام السابقة. طبعا أقل العدة عند الإمام أبي حنيفة أقل العدة 60 يوما، وخالفه الصاحبان قالوا أقل العدة 39 يوم. طبعا الرأي الراجح وعليه العمل في القانون اللي هو رأي الإمام أبو حنيفة أقل العدة 60 يوما في هذه الحالة. يبقى دي العدة النوع الأول من أنواع العدة اللي هي العدة بالحيض أو الطهر. النوع الثاني العدة بالأشهر. طبعا العدة بالأشهر لها صفتان، الصفة الأولى تكون بصفة أصلية خلفا عن أصل لم توجد شرائطه، الصفة الثانية تجب بدلا عن أصل ثابت. طبعا الصفة الأولى تكون العدة واجبة بصفة أصلية خلفا عن أصل، الأصل اللي هو مين؟ اللي هو القرء، القرء اللي احنا بنسميه الحيض، لم توجد شرائطه، مش متوافر في حق المرأة. امتى تكون بالأشهر بصفة أصلية خلف عن أصل لم توجد شرائطه؟ في حق النسوة التي توفي عنهن أزواجهن ولم تكن المرأة في هذه الحالة حامل، سواء كانت المرأة من ذوات الحيض أو لم تكن من ذوات الحيض، وتكون الوفاة بعد عقد زواج صحيح، سواء حدثت الوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول. طبعا هذه هي المدة التي قدرها الله عز وجل في كتابه الكريم. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. طبعا الله عز وجل جعل العدة في هذه الحالة احتياطا لبراءة الرحم ومراعاة لفترة حداد الزوجة على زوجها حسب الثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما أخرجه ابن حبان في صحيحه، صحيح ابن حبان: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرة. يبقى دي الصفة الأولى من صفات العدة بالأشهر، يبقى العدة في هذه الحالة واجبة بصفة أصلية خلفا عن أصل اللي هو القرء، لم توجد شرائطه. وكما قلنا إن هذا بيكون في حق المرأة المتوفى عنها زوجها ولم تكن المرأة حامل في هذه الحالة، سواء كانت من ذات الحيض أم لا. الصفة الثانية للمرأة تكون العدة واجبة بدلا عن أصل ثابت عنه وهو القرء، المرأة التي ليست من ذوات الحيض. يبقى إذن إمتى المرأة تعتد بالشهور؟ الأمر الثاني، المرأة التي ليست من ذوات الحيض إما لصغر في السن أو لكبر. يبقى المرأة التي ليست من ذوات الحيض إما أن تكون صغيرة دون البلوغ أو بلغت 15 سنة، إلا أنها في هذا الوضع وفي هذه الحالة لم تحض بعد. أو الأمر الآخر، المرأة كانت آيس من الحمل لكبر سنها، فعدة المرأة في هذه الحالة 3 أشهر. تحتسب هذه المدة من تاريخ الفرقة بغير الوفاء إذا لم تكن حاملا، وإلا فعدتها وضع الحمل في هذه الحالة. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. يبقى المرأة التي يئست من المحيض لبلوغها سن اليأس، أو المرأة الصغيرة التي لم تحض بعد لصغر سنها، عدتها 3 أشهر بنص كلام الله عز وجل. طبعا الأشهر كما هو معلوم بنحسب الأشهر بالأشهر القمرية، فإذا كانت الفرقة بين الزوجين وقعت في أول شهر العربي اعتبرت بالأهلة على الاتفاق، حتى ولو لم تبلغ 90 يوما، إن ربنا عز وجل أمر أن تكون عدة بالأشهر، فقد يكون الشهر 30 يوم وقد ينقص عن مين؟ عن مدة 30. طيب سلمنا جدلا أن الفرقة وقعت أثناء الشهر، في أثناء الشهر طلق الرجل زوجته، يبقى إذن في هذه الحالة الإمام أبو حنيفة يقول احتسبت بالأيام فتنقضي العدة بتمام 90 يوما. أنا بأعتبر أن المرأة طالما الفرقة الطلاق تم أثناء الشهر، يبقى إذن في هذه الحالة أنا العدة بأحسبها بالأيام فقط، يبقى 90 يوم تنتهي العدة. الصاحبان الإمام أبو يوسف والإمام محمد قال لا، إحنا بنحتسب الشهران الأخيران بالأهلة، ويكمل الأول الذي حصلت منه فيه الفرقة من الشهر الرابع. يبقى أنا بعتبر الشهرين الأخيرين بعد الشهر الوقع فيه الطلاق بعتبرهم بالأهلة، ثم بعد ذلك الشهر الوقع فيه الفرقة بأكمل باقي أيامه من مين؟ من الشهر الرابع في هذه الحالة. ده النوع الثاني من أنواع العدة، العدة بوضع العدة بالأشهر. النوع الثالث من أنواع العدة، العدة بوضع الحمل. يبقى المرأة إذا انحلت رابطة النكاح بأي سبب من أسباب الفرقة، سواء كان طلاق أو وفاة، وكانت المرأة في هذه الحالة حامل ولو من نكاح فاسد بعد دخول حقيقي أو وطئ بشبهة، فإن عدة المرأة تنتهي بوضع الحمل في هذه الحالة. بل المرأة الحامل من عقد زواج صحيح أو من نكاح فاسد بس في دخول حقيقي بالمرأة أو وطئ بشبهة، يبقى إذن المرأة في هذه الحالة بتعتد بوضع الحمل. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى الآية واضحة أن المرأة الحامل بتعتد بمين؟ المرأة الحامل بتعتد بوضع الحمل. يبقى هناك أمر آخر، أن المرأة قد تكون حامل وفي نفس الوقت يتوفى عنها زوجها. العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. جمهور العلماء قال بأن المرأة في هذه الحالة تعتد المرأة في هذه الحالة بوضع الحمل. الإمام علي رضي الله عنه قال تعتد بأبعد الأيالين، بنشوف وضع الحمل أبعد ولا 4 أشهر و10 أيام أبعد. طبعا الجمهور استدل بقوله تعالى: جاء إن آية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، دي آية خاصة بمين؟ بالمرأة الحامل. أما والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، دي آية خاصة بمين؟ بالمرأة عموما. ومن ثم نأخذ بمين؟ نأخذ بالآية الخاصة بالمرأة الحامل. وأفتى بهذا الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال إن آية الطلاق مخصصة لآية سورة البقرة. آية الطلاق وأولاة الأحمال أيلهن أن يضعن حملهن مخصصة لما جاء في سورة البقرة، ألا وهو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وعلى هذا جمهور الفقهاء بيقول المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل. لكن الإمام علي رضي الله عنه أفتى بأنها تعتد كما قلنا بأبعد الأجلين. يبقى إذن في هذه الحالة فإن وضعت قبل انتهاء الأربعة أشهر وعشرة أيام والعكس، يبقى إحنا بننظر للمرأة، مرأة مثلا حامل في الشهر الثالث أو الشهر الرابع، يبقى إذن تعتد بوضع الحمل. طب سلمنا قلنا أن المرأة حامل في الشهر السابع أو الثامن أو التاسع، يبقى إذن في هذه الحالة المرأة بتعتد بمين؟ بتعتد بعدة المرأة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر، لأنها هي أبعد الأجلين في هذه الحالة. طبعا حتى نقول بأن العدة تنتهي بوضع الحمل، لابد في هذه الحالة أن تضع المرأة مولودا قد استبان خلقه، وإلا كان ذلك شكا لتنتهي بالعدة. طب العلماء اختلفوا في شأن المرأة الحامل عياذا بالله من الزنا، هل المرأة الحامل من الزنا عياذا بالله لها عدة أم لا؟ طبعا العلماء في هذه المسألة على قولين. رأي الأول رأي المالكية يقول أن المرأة الحامل من الزنا عياذا بالله تعتد حتى تستبرئ رحمها، وعدة المرأة عند المالكية في هذه الحالة وضع الحمل. أما إذا كانت زوجة ومات عنها زوجها أو طلقها فإن عدتها في حالة الوفاة أربعة أشهر وعشرة إذا وضعت قبل انتهاء تلك المدة، وإلا انتظرت حتى تضع حملها. طب أما إذا كانت قد طلقها زوجها فإنها تعتد بالإقراء ويحسب لها ذلك من يوم مين؟ من يوم الوضع. الرأي الثاني في هذه المسألة هو رأي الحنفية، قالوا أن المرأة لا تعتد من الزنا، الزنا لا يوجب العدة، إن العدة كما هو معلوم من موجبات النكاح أو شبه. لكنه إذا تزوجت المرأة وهي حامل من الزنا جاز نكاحها. سلمنا جدلا إن المرأة حامل من الزنا وأراد شخص أن يتزوجها جاز له ذلك، لكن لا يجوز له الوطء عند أبي حنيفة ومحمد، والوطء يكون بعد مين؟ والوطء يكون بعد وضع الحمل في هذه الحالة. هل للمرأة الحامل لو جئتك بسؤال وقلت لك المرأة الحامل من الزنا لها عدة عند الحنفية، يبقى الإجابة خاطئة. لو قلت لك المرأة الحامل من الزنا ليس لها عدة عند المالكية، يبقى الإجابة خاطئة في كلا من الحالتين. العدة ربما لا تستقر على حال، ربما بدأت بالأشهر ثم انقلبت بعد ذلك بالحيض أو العكس، المرأة بتعتد بالحيض ثم انقطع عنها دم الحيض انقلبت إلى مين؟ انقلبت إلى الأشهر. طبعا ده يقع تحت عنوان تحول العدة وانتقالها من نوع إلى نوع آخر. يبقى المرأة قد تبدأ في احتساب عدتها بنوع معين من أنواع العدة ثم تطرأ عليها ما يغير حالها تنتقل إلى نوع آخر، كما قلت امرأة بدأت عدتها بالحيض فتتحول إلى الأشهر، إذن وقد تبدأ حساباتها أو عدتها باحتساب الأشهر ثم تحيض. طبعا نبين حالات التنقل من نوع إلى نوع آخر بالتفصيل على النحو التالي في الحالات التالية. طبعا الحالة الأولى إذا كانت المرأة ممن يعتد بالإقراء، المرأة بتعتد بالقر ويبت عليه العدة بثلاث حيضات على النحو السابق بيانه. طيب سلمنا جدلا أن انقطع عنها الدم، كيف يتم احتساب المدة؟ المرأة بتعتد بالحيض، دم الحيض انقطع عنها قبل انتهاء مدة العدة، كيف نحسب إتمام العدة في هذه الحالة؟ طبعا العلماء اختلفوا في هذه المسألة على النحو التالي. الحنفية بيقولوا أن المرأة في هذه الحالة تعتد بالحيض، تستمر على ما هي عليه ولا تعتد بالأشهر، وتظل في هذه العدة وإن طال انقطاع الدم عنها حتى يأتيها الحيض، فإن بلغ سن اليأس احتسبت عدتها بالأشهر. يبقى عند الأحناف المرأة اللي بتعتد بالحيض تستمر في العدة حتى ينقطع عنها الدم، حتى تبلغ سن اليأس. إذا بلغت المرأة في هذه الحالة سن اليأس يبقى إذن في هذه الحالة بنحتسب عدة المرأة في هذه الحالة بالأشهر، ده رأي الأحناف. المالكية في هذه المسألة بيقول إن المرأة تنتظر، تتربص يعني تنتظر 9 أشهر، إذا مرت هذه المدة ولم يظهر عليها حمل اعتدت بعد 9 ب3 أشهر أخرى. يبقى المرأة عند المالكية إذا كانت ممن يعتد بالحيض بتظل المرأة في هذه الحالة مدة 9 أشهر، إن لم يظهر عليها حمل في هذه الحالة تعتد المرأة ب3 أشهر أخرى. طبعا هذا الرأي هو يوافق رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والحسن البصري، وهذا الرأي هو ما نصت عليه المادة رقم 17 من القانون رقم 25 لسنة 1929. نص المادة لا تسمع الدعوة بنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، وتحتسب سنة تأسيسا على ما قرره الطب الشرعي بأن أقصى مدة للحمل هي سنة. يبدأ كل الكلام ده في الحالة الأولى رأي الحنفية، بينا ذلك ورأي المالكية. الحالة الثانية إذا كانت المرأة ممن يعتد بالإقراء، المرأة من ذوات الحيض تعتد بالحيض، إلا أنها في بعض الأحيان الدم عندها بيستمر بدون انقطاع، المرأة في هذه الحالة بتسمى بالمرأة المحيرة. طبعا للأحناف في هذه المسألة رأيان، الرأي الأول بيقول ينظر إن كان لها عادة في الحيض تعرف بها مدة حيضها وظهورها عملت وفق عادتها، كان في عادة معينة بالنسبة لها يبقى إذن أقوم بالعمل وفق هذه العادة، وإن لم تعرف لها عادة اعتدت ب7 أشهر، 6 أشهر منها للطهر وشهر للثلاث حيضات في هذه الحالة. ده طبقا لمين؟ طبقا للرأي الأول. الرأي الثاني بيقول احنا بنبني في الغالب في نزول الحيض ان الحيض بينزل مرة كل شهر على بنات آدم بنات حواء، ومن ثم تعتد المرأة ب3 أشهر. طب إذا تغير وصف المرأة فلم تعد من ذوات الحيض، امرأة بلغ السن اليأس، يبقى إذن المرأة في هذه الحالة بتعتد بمين؟ بتعتد بالأشهر في هذه الحالة. يبقى دي الحالة رقم 2، المرأة بتعتد بالإقراء تعتد بالحيض، لكن في بعض الأحيان الدم بيستمر فترة كبيرة من الزمن بدون انقطاع. الأحناف كما قلنا لهم في المسألة رأيان. الحالة الثالثة من حالات تغير العدة وفاة الزوج أثناء العدة بعد الطلاق. في هذه الحالة نفرق بينما إذا كان الطلاق رجعيا وبينما إذا كان الطلاق طلاقا بائنا. طبعا الأمر الأول إذا طلق رجل المرأة طلاقا رجعيا وكانت قد بدت عدتها بالحيض وأثناء العدة مات عنها زوجها، استأنفت عدة جديدة هي عدة الوفاة. عدة الوفاة كما هو معلوم 4 أشهر و10 أيام. ليه ابتدت عدة جديدة؟ لأن قيام الزوجية، لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الحل ولا الملك ولا الحل كما بينا ذلك في أحكام الطلاق الرجعي، ومن ثم تدخل في نص قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يبقى كأن قيام الزوجية موجودة قائمة، وكأن المرأة قد طلقت عن طريق مين؟ عن طريق وفاة الزوج. يبقى إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، المرأة بدأت بالعدة بالحيض، أثناء العدة مات الزوج، يبقى إذا في هذه الحالة المرأة بتعتد عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، تعتد في هذه الحالة 4 أشهر و10 أيام. ليه؟ لأن الزوجية قائمة أثناء العدة. يبقى ينطبق على هذه الحالة آية عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وهو قوله تعالى كما قلنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ده بالنسبة للأمر الأول إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا. الأمر الثاني إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا، هذا الأمر إما أن يكون في حال الصحة أو في حال المرض. إذا وقع الطلاق حال صحته المرأة بتعتد بثلاث حيضات ولا تعتد بعدة الوفاة. ليه؟ لأن ما فيش رابطة الزوجية قضت بالطلاق البائن، ومن ثم تذول أحكام الطلاق البائن في هذه الحالة. طب إن كان الطلاق قد وقع من الرجل في حال مرضه، ففي هذه الحالة يعتبر طلاقا قصد به الفرار من الميراث منه. إذا في هذه الحالة بيقضى بكونها ما زالت في أحكام الزوجية، إلا أنها في هذه الحالة تعتد بأبعد الأجلين الوفاة أو الطلاق. يبقى بنشوف الوفاة مدة أبعد الوفاة أو الطلاق، يبقى نشوف أنهما أبعد، تقدر العدة على أساس أيهما أبعد. دي الحالة الثالثة من حالات تغير العدة وانقلابها من نوع إلى نوع آخر. الحالة الرابعة إذا كانت المرأة المطلقة ممن تعتد بالأشهر، إما لصغر سنها أو لمرض بها يمنعها من الحيض أو بلوغ سن اليأس، وبدأت في عدتها بالأشهر ثم فاجأها الحيض، إذا في هذه الحالة تعتد بعدة الحيض ثلاث حيضات كوامل، وذلك لأن العدة بالأشهر إنما شرعت كبديل لأصل العدة بالحيض، وفي وجود الأصل لا نأخذ بمين بالبدل في هذه الحالة، وذلك إن طلقها حال صحته. أما إن وقع الطلاق عليها في مرض الموت بقصد الفرار من الميراث أخذت في هذه الحالة أحكام العدة ما جرى عليه القول في أحكام عدة من توفى عنها زوجها وهي من ذوات الحيض رجعيا كان أو بائنا. يبقى إذن المرأة المطلقة، الحالة الرابعة المرأة المطلقة إذا كانت تعتد بالأشهر ثم نزل عليها الحيض، الأمر الأول إذا طلقها في حال صحته المرأة في هذه الحالة تعتد بالحيض، تعتد بثلاث حيضات كوامل. طب إذا طلقها في مرض الموت إذا كان الطلاق رجعيا اعتدت ب4 أشهر و10 أيام، إذا كان الطلاق بائنا بتعتد في هذه الحالة بأبعد الأجلين الوفاة أو الطلاق أيهما أبعد. يبقى دي كل الأمور المتعلقة بالعدة، سواء التعريف، الأدلة، الأنواع، أسباب العدة، تحول العدة وانقلابها من نوع إلى نوع آخر. طبعا لا شك أن للمرأة في فترة العدة لها حقوق وعليها واجبات. طبعا في البداية نبدأ بالواجبات. يجب على المرأة في فترة العدة أمور ثلاث. رقم واحد، قرارها في منزل الزوجية. رقم اثنين، عدم الزواج بأجنبي في فترة العدة. رقم ثلاثة، الإحداد وترك الزينة في فترة العدة. الواجب الأول من الواجبات التي تلزم الزوجة المعتدة قرارها في منزل الزوجية. يبقى يجب على المرأة في فترة العدة أن تقر في منزل الزوجية ولا تخرج منه طوال فترة العدة، سواء كان هذه الفترة تعتد من طلاق أو فسخ أو وفاة. إن وقعت الفرقة وهو خارج البيت وجب عليه أن تعود بسرعة على الفور. قال تعالى: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. المرأة طبعا الأصل في المرأة ما موجودة في البيت مكفية النفقة المؤنة كل شيء على زوجها مما يغلق عليها باب حاجتها للخروج. طبعا المرأة المعتدة من وفاة هل من حقها تخرج أم لا؟ طبعا بعض العلماء قالوا يجوز لها أن تخرج في النهار لقضاء حوائجها حيث لا نفقة لها بخلاف المطلقة، وبقاء المعتدة بمنزل الزوجية واجب لا يفوت إلا بعذر مانع تخشى معه على نفسها ومالها الضرر ويندفع به. طبعا لا خلاف بين الفقهاء في بقاء المعتدة مع مطلقة في منزل واحد في بيت الزوجية إذا كان طلاقها طلاقا رجعيا، لأنه كما قلنا وأكرر دائما وأبدا أن الطلاق الرجعي لا يزيل الحل ولا الملك. ولعل وجود المرأة في فترة العدة في منزل الزوجية أقرب أن الرجل يراها بثياب معينة بشكل معين، فيقوم الرجل بمراجعة مين؟ زوجته في هذه الحالة. لكن لابد من مراعاة الاستئذان في الدخول عليها في هذه الحالة. طبعا بخلاف الأمر في الطلاق البائن، طلاق البائن بيزيل الملك، ومن ثم المرأة تعتبر أجنبية. ومن ثم فإذا كان بمنزل الزوجية متسع وتعدد في الحجرات، بعض الفقهاء يرى جواز اشتراكهما في الإقامة إذا كان الرجل المطلق متدين يخشى الله، أما إن كان غير ذلك فلا يجوز الإقامة معها. البعض الآخر من العلماء بيرى عدم جواز ذلك ويلزمه الخروج من البيت، يبقى يذهب إلى بيت آخر أو يستأجر نفس بيت آخر. البعض الآخر من العلماء قيل يستأجر المعتدة سكنا آخر، ده الزوج هيجيب بيت بالأجر للمرأة يدفع أجرته من ماله الخاص في هذه الحالة. قال تعالى: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لعل الرأي الأول هو الأولى بالاتفاق لقوله تعالى: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج إلا إذا كان السكن كما قلنا بمكان من الضيق بمكان الحرج إذا بقيت المعتدة وخرج المطلق حتى تقضي عدتها. طبعا لا شك أن في بقاء المرأة المعتدة بمنزل الزوجية حكم، من هذه الحكم إمكان مراجعته وإصلاح ما أفسده الشقاق، وحتى نجبح جماح الغضب نستنفر الألفة والمودة بين الزوجين، لا سيما وإن أحكام الزوجية لا زالت قائمة بينهما في حالة طلاق الرجعي. أما بالنسبة لحالة طلاق البائن فبقاء المعتدة في بيت الزوجية عرفانا بما كان من مودة وألفة بينهم، ولعل كل منهما يسترجع الذكريات العالقة بالجدران، تدفق المشاعر والتهاب العاطفة، كل هذه الأمور ربما يتدخل أهل الخير، كل هؤلاء ربما يكون لعودة الحياة بين المعتدة ومطلقها من جديد بعقد جديد ومهر جديد، وإلا كان في بقائها صون لها وحفظا لها. طبعا كل هذه الأمور في الطلاق البائن كما هو معلوم الطلاق البائن بينونة صغرى. الأمر الثالث من حكمة بقاء المعتدة بمنزل الزوجية في حالة الوفاة إن بقاء المعتد بمنزل الزوجية بعد الوفاة من باب الوفاء ومشاركة للذكريات وسيرا على طريق الوفاء والتنسم بأبق الأنفاس التي لا يزال شذها مستشرا بالمكان. كل هذه معاني وحكم سامية من أجلها شرع الله عز وجل بقاء المعتدة بمنزل الزوجية فترة العدة. من الواجبات على المرأة عدم الزواج بأجنبي. المرأة يحرم على المرأة المعتدة بالزواج بأجنبي ولا التعرض بخطبتها إذا كانت المرأة معتدة من طلاق رجل، أو المرأة معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى. يبقى إذن المرأة المعتدة من طلاق رجل أو المرأة معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى لا يوجد التعريض ولا التصريح بخطبة المرأة في هذه الحالة. أما إذا كانت المرأة معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى أو معتدة من وفاة فلا يجوز خطبتها تصريحا. يبقى لا يحق للمرأة في فترة العدة أن تتزوج في هذه الحالة. كذلك من الواجبات على المرأة الإحداد وترك الزينة. اتفق العلماء قاطبة المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها الإحداد ترك الزينة بكافة أنواعها حتى تظهر أسفها على ما فاتها من نعمة الزواج والحياة بكنف زوج منحها المودة والسكينة والرحمة وشاركها من عمرها أجمل ما فيه. لا شك أنها تعلقت أرواحهما وتألفت قلوبهما في رباط مصون ولا أدل على أسفها من تركها للطيب والزينة حتى لا يطمع فيها من لا يوجد في من يوجد في قلبه مرض. والدليل على ذلك أنه روي عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها لما بلغها موت أبيها أبي سفيان انتظرت 3 أيام ثم دعت بالطيب وقالت ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10. طبعا لا شك أن هذا الأمر بيتفق مع عرف الأسوياء، وهذا الأمر هو سلوك الأتقياء بأي مكان وزمان، وهذا واجب قرره الشارع الحكيم فلا يجوز مخالفته في هذا الأمر. إذن في هذه الحالة كما قلنا الشارع الحكيم قرر الإحداد وترك الزينة في هذه الحالة حتى ولو أوصاها زوجها المتوفي بعدم الإحداد وترك الزينة. يبقى إذن أما المطلقة طلاقا رجعيا فلا يجب عليها الإحداد باتفاق الفقهاء إن الزوجية ما زالت قائمة. يبقى إذن لماذا كل هذا الحزن والأسف؟ بل من الأفضل بل من المستحسن إن المرأة تتزين وتتطيب، لعل هذا الأمر تزين وتطيب مدعاة أو مدعاة لمراجعة زوجها لها. ربما يراها الزوج متطيبة متعطرة، ربما قام بمراجعتها مرة أخرى. أما بالنسبة للمرأة المطلقة طلاقا بائنا فالمالكية والشافعية بيقولوا أنه لا يلزمها الإحداد المرأة المطلقة طلاق بائن، لأن معنى الإحداد الأسف على ما فات في حسن عشرة في كريم معاملة، وهذا الأمر غير متصور لأن هذا الزوج قد قطع بطلاقه البائن كل خيط ود، كل خيط ود بيربط ببواقي تلك العشرة قد انقطع بهذا الطلاق. هذا الأمر يبقى إذن لا يلزمها الاحتداد عند المالكية والشافعية، بينما ذهب الأحناف إلى أنها تحتد ليه على ما فاتها من نعمة الزواج والاستقرار وهو ما فات بالطلاق. طبعا أرى من وجهة نظري أن الرأي الرايح رأي الأول، لأن انقطعت الرابطة ولا يوجد بينهما ما يدعو إلى مثل مين هذا الاحتداد. ده كانت الأمور المتعلقة بمين؟ الأمور المتعلقة بواجبات المرأة كما بيناها بالتفصيل، أن المرأة تقر في بيت الزوجية ولا تخرج منه إلا لضرورة، عدم الزواج بأجنبي ما دامت في فترة العدة، الإحداد وترك الزينة. وبينا متى تحتد وتترك الزينة في أنواع الطلاق المختلفة. كما أن للمرأة المحتدة واجبات فلها حقوق. من حقوق المرأة في فترة الاعتداد حق النفقة، رقم 2 ثبوت النسب، رقم 3 الميراث. طبعا الحق الأول من حقوق المرأة في فترة الاعتداد النفقة. بالنسبة للطلاق المرأة من طلاق رجعي لا خلاف بين الفقهاء على ثبوت حقها في النفقة أثناء العدة، واجب على الزوج لأن بقاء الزوجية حكم، ونظير احتباسها كامل لحق الزوج يستوي في ذلك أكانت المرأة حامل أو غير حامل في هذه الحالة. يبقى المرأة المعتدة من طلاق رجعي يجب لها النفقة باتفاق الفقهاء فترة العدة. المعتدة من طلاق بائن العلماء اختلفوا فيها على أقوال ثلاث. المعتدة من طلاق بائن الحنفية بيقولوا لها النفقة سواء كانت المرأة حامل أو غير حامل. الحنابلة والظاهرية بيقولوا لها نفقة، لا نفقة لها حامل كانت المرأة أو غير حامل. الرأي الثالث المالكية والشافعية بيقولوا لها نفقة إن كانت حاملا. يبقى الأحناب بيقولوا إن المعتدة من طلاق بائن تستحق النفقة مطلقا سواء كانت المرأة حامل أو غير حامل. استدلوا على ذلك بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وجه الدلالة من هذه الآية أن الآية واضحة في الدلالة على وجوب النفقة للمعتدة من حيث وجوب السكنة وهي الاحتباس، والنفقة تلازم السكنة، إذ كيف تكون محتبسة بغير نفقة؟ وأضيفت النفقة للحامل لأن عدة الحامل بتكون أطول مدة من إيه من غيره، فيجب التسوية بين المطلقة رجعيا والمطلقة بائن في خصوص مين؟ في خصوص هذا الأمر اللي هو أمر النفقة، وده الرأي الراجح وده الرأي المعمول به في قانون الأحوال الشخصية المصري. رأي الثاني الحنابلة والظاهرية بيقول إن المرأة المعتدة من طلاق بائن لا نفقة لها وإن كانت حاملا. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها الثالثة ولم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا كسوة. وجمعوا بين الحديث والآية أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قالوا بأن الآية في خصوص المطلقة رجعيا، يبقى آية أسكنوهن خاصة بالمطلقة رجعيا، أما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل نفقة ولا سكنة خاص بالمطلقة طلاق بائن في هذه الحالة. الرأي الثالث والأخير أن المرأة المطلقة من طلاق بائن لها النفقة إذا كانت حامل فقط. سدلوا على ذلك بقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يبقى الآية خاصة في الحامل المعتدة من طلاق بائن. الآية قالوا أن الآية دي خاصة في المرأة الحامل المعتدة من طلاق بائن دون غيره في هذه الحالة. يبقى ده بالنسبة للمرأة المعتدة من طلاق بائن. الأمر الثالث المرأة المعتدة من طلاق، المرأة المعتدة من وفاة. طبعا يكاد ينعقد إجماع الفقهاء على عدم استحقاق المرأة للنفقة في هذه الحالة. ليه؟ لأن انقطاع الزوجية بالوفاة، ولو كانت المعتدة من وفاة حاملا، ولخصوص الآية بالنفقات على المطلقات الحوامل والزوجات، والنفقة على المعتدة من آثار عقد الزواج. اللي بتلزم الزوج كطرف في عقد الزواج، وبموت الزوج يزول الالتزام. ومن ثم لا يجوز نقل الالتزام بالنفقة إلى مين؟ الورثة. ليه؟ لأن الورثة ليسوا بطرف في العقد، ومن ثم لا نلزمهم بالنفقة. وهذا الرأي هو المعمول به طبقا للمذهب الحنفي الذي يقضي بعدم استحقاق المعتدة من وفاة للنفقة. لكن هناك بعض الأشخاص لا يستحقون النفقة، مثل المرأة المعتدة من وفاة. يبقى هناك بعض من يلحق بالمعتدة من وفاة في عدم استحقاق النفقة على النحو التالي: رقم واحد، المعتدة للتفريق الواجب بسبب الدخول في عقد الزواج غير الصحيح أو الوطء بشبهة. يبقى إذن المرأة المعتدة بسبب التفريق بسبب الدخول في عقد الزواج غير الصحيح أو الوطء بشبهة، لأن العدة تعتبر بحال الزواج، والزواج الفاسد لا نفقة فيه، فكذلك الحال المرأة المعتدة من زواج فاسد لا نفقة لها في هذه الحالة. رقم اثنين، إذا جاءت الفرقة من جهة الزوجة بسبب محظور شرعا، المرأة والعياذ بالله ارتدت عن الإسلام، أو المرأة ارتكبت ما أحد أصول الزوج أو فروع ما يجب حرمة المصاهرة كالزنا مثلا، ومن ثم ففي هذه الحالة أسقطت حقها في النفقة في هذه الحالة. طبعا الأحكام النفقة في العدة من حيث تقدير ذات الأحكام الواردة في نفقة في حال الزوجية نفس الأمور نفس الشروط نفس الأحوال اللي تكلمنا فيها في أحكام النفقة الزوجية تنطبق على النفقة في فترة العدة. ومن ثم فإن النفقة تعتبر دين يلزم الزوج من تاريخ استحقاقه، لا يسقط عنه كما قلنا في النفقة الزوجية إلا بالأداء، الزوج يقوم بدفع النفقة أو الإبراء، تقوم الزوجة بإبراء الزوج من هذه النفقة، ولا تدوم النفقة إلا لمدة سنة تنتهي بانتهاء من هذه السنة. طبعا هذا ما أوردته المادة رقم 17 من القانون رقم 25 لسنة 1929 من الصيغة: لا تسمع الدعوة لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق. فإذا انتهت السنة لا يجوز للمطلقة لا يجوز لها المطالبة بالنفقة، وأيضا تسقط النفقة قبل انتهاء السنة إذا تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها، وإن كانت قد أخذت نفقتها المستحقة كاملة للسنة وتزوجت قبل انقضاء السنة ردت للمطلق نفقة ما بقي من نفقة مين؟ من نفقة السنة. ثالث الحقوق أو ثاني الحقوق التي تجب للمرأة بسبب العدة إن ثبوت النسب. إذا أتت المعتدة بولد في أثناء عدتها فإن نسب الولد ينسب للزوج المطلق طبعا كما سنبين بالتفصيل في النسب. ثالثا الميراث، طبعا لا شك أن لو مات أحد الزوجين أثناء فترة العدة من طلاق رجعي ورث أحدهما الآخر، المرأة ما زالت في فترة العدة من طلاق رجعي، مات الزوج أو مات الزوج كل منهما يرث الآخر. أما إذا كان الطلاق بائنا ومات أحد الزوجين أثناء العدة لم يرث الآخر، إن انقطاع رابطة الزوجية بطلاق البائن، ومن ثم تزول أحكام الطلاق البائن في هذه الحالة. اللهم إلا إذا كان الطلاق قد وقع من الزوج في مرض الموت ويقصد من هذا الطلاق حرمانها من الميراث. طبعا إذا كان قد طلقها بغير رضاها يبقى إذن في هذه الحالة يكون متهما، ومن ثم فإذا ماتت قبله لم يرث، وإن مات هو قبلها ورثها معاملة له بنقيض مقصوده وهو ما عليه العمل في المحاكم المصرية. وبهذا نكون انتهينا من محاضرتنا اليوم. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن أحكام الرجعة وما يتعلق بهذه الأحكام والخلع والظهار والإيلاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.